إفادة قربه ودنوه وإحاطته سبحانه مع أنه فوقهم. هذا الرب. إذا العلماء يقولون إيه؟ علي في دنوه قريب في علوه، يجمع بين صوت العلو والقرب. أهل السنة والجماعة يقولون هذا العبارة، علي في دنوه قريب في علوه، نفضه الإنسان ليس في ذاته شيء من مخلوقاتي ولا في مخلوقاتي شيء من ذاته. هنحفظ العبارات دي ولا مش هنحفظها؟ تتلخبط علينا بسرعة زيادة الليلة، بسرعة خفيفة نروح نسمع ايه. احنا هنا في كلمتين، علي في دنوه قريب في علوه، معنى ليس في ذاته شيء من مخلوقاتي ولا في مخلوقاتي شيء من ذاتي. عرفنا هذه؟ طيب الخامس مما يؤخذ من الآية سعة علمه وأنه أحاط بكل شيء علما، أحاط علما بجميع العوالم معنا، وأحاط علما بنفسه وبأسماء وبالصفات وما يجوز عليه وما لا يجوز، معنا يا إخوان، وأحاط علما بكيفية ذاته سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، ولا يحيطون بعلم، أما هو سبحانه فقد أحاط علما بالواجبات بالجائزات بالمستحيلة وبالكليات وبالجزئيات. تعالوا بنا السادس في رد على المعتزلة، لأن المعتزلة طائف منهم ينفون العلم، يقولوا عليم بلا علم وبكل شيء عليم، وإذا كان عليم بلا علم إذا ما فيش أثر ولا متعلق ولا مقتضى، والله سبحانه وتعالى يقول وهو بكل شيء عليم. في أثر؟ نعم. في مقتضى؟ في متعلق؟ العلم له متعلق ولا لا؟ مذكور في الآية، وبكل شيء عموم، تفيد الكل العموم، كل تفيد العموم. قال السابع فيه رد على من ينكر صفة العلم من الجهمية والقدرية، إذا الأول معتزلة وبعدين الثاني الجهمية والقدرية. الثامن الرد على من ينكر أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، وهو أبو علي الجبال من كبار المعتزلة، يقول إن الله يعلم الجمل والكليات لا الجزئيات التفصيليات، وكان يقول مقالة شنيعة جدا، يقول إن الله لا يعلم من نفسه أكثر مما يعلمه أبو علي من نفسه، ألا باطل، يعني يستوي علم الله مع علمه هو نفسه بنفسه، أعوذ بالله. عرفنا هذه؟ إذن في رد على من يقول يعلم الكليات دون الجزئيات. النبي عليه الصلاة والسلام حكى أن الله سبحانه وتعالى قبض كتابا في يمين وكتابا في يد الأخرى، ففي الكتاب الذي باليمين فيه أسماء الجنة وأسماء أبائه وقبائله بالاسم، علي بن سعيد، محمد بن محمود، محمد بن علي، محمد فلان، محمد فلان، على مدار شوف من يوم خلق الله آدم حتى تقوم الساعة سجلين في كتاب، وكتاب آخر فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم يدخلوا النار، أعوذ بالله. معنى شوفوا هذا، هذا تفصيل ولا مش تفصيل؟ تفصيل. قال هؤلاء لا، لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات فلا يعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الورق، قطرات قطرات المطر يعلمها سبحانه وتعالى ويحصيها ويعدها عدا، بل هي في كتاب محفوظ في اللوح مسجلة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علم الله علم تام كامل شامل. قال التاسع إثبات صفة الكلام، ليه؟ لأنه قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، هذا كلام الله القرآن. العاشر التنبيه على مقام المراقبة والخوف من الله، يعني اتق الله، لا تعمل إلا الخير ولا تقول إلا الخير، فإن الله محيط بك،